والعبادة هي السبب لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامر واجتناب نواهي مثل الصلاة والذب والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.